إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها. ذكرهما ابن جرير رحمه الله. فإن قلت قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، رواه البخاري. وقال للذي سأله أي الصدقة أفضل، قال أما وأبيك لتنبأن، رواه مسلم ونحو ذلك من الأحاديث. قيل قد ذكر العلماء عن ذلك أجوبة، أحدها ما قاله ابن عبد البر في قوله أفلح وأبيه إن صدق، قال هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق، قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلا، وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله انتهى. قال وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط ولا يمكن أن يجاب به عن غيره. الثاني أي الجواب الثاني أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، ذكره البيهقي. وقال النووي إنه المرضي. قلت هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد. ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما، ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك. ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسبق معنى الحلف وأن الحلف يكون بذكر المعظم الذي يستطيع أن يثيب الصادق ويعاقب الكاذب، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. فإذا حلف بغيره على هذا السبيل فيكون ذلك مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرك بالله جل وعلا، شرك أو كفر، لأن هذا جعل المخلوق بمنزلة الخالق وإن لم يعرف هذا المعنى. قال ذلك وإن لم يعرف، لأن هذا هو الحكم الشرعي. ثم الحلف أيضا من التعظيم الذي يدخل في العبادة، فيجب أن يكون خاصا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. وما ذكره أن الله جل وعلا يقسم بما يشاء من مخلوقاته، الله جل وعلا هو المتصرف في الملك وهو الذي له كل شيء، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن إقسامه جل وعلا كله فيما يدل على عظمته وعلى عموم ربوبيته ووجوب عبادته على العباد، لأنه يذكر الآيات التي هذه صفتها. وأما ما ذكر عن أنهم كانوا أولا يحلفون بآبائهم، فالصحيح من هذا أن هذا منسوخ، نسخ بمثل هذه الأحاديث الكثيرة. والأجوبة الخاصة التي ذكرها مثل جواب بن عبد البر، كذلك النووي والبيهقي، أما جواب بن عبد البر عن حديث واحد بعينه، والبقية لا يتأتى الجواب عنها، فالجواب كما قال السهيلي رحمه الله أنها منسوخة. والدليل على هذا أنهم كانوا أولا يحلفون بذلك، كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا صار بعد ذلك الأمر، وهذا يتأتى على جميع الأحاديث التي جاءت في هذا. وذكر ما يؤيد هذا من قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني ردا لقول النووي أنه جرى على ألسنتهم بلا قصد، وأن الذي يجري على اللسان بلا قصد أنه غير مؤاخذ به. هذا قال جواب فاسد. والدليل على ذلك هذه القصة، وهو في صحيح مسلم. ولما قال واللات قال له: قل لا إله إلا الله، إن هذا تكفيرا ثم نهاه أن يعود إلى مثل هذا، فدل على أن هذا لا يجوز، وأن الحلف بغيره أولا كان جائزا ثم منع. وهذا الذي يتأتى على جميع ما ورد في هذا الباب. وقد علم أن هذا بعد الأحاديث التي فيها الحلف بالآباء أو بغيرهم، والله جل وعلا شرعه كان على التدريج كما هو معلوم، يكون الشيء ثم يحرمه الله وينزل فيه الوحي أو يخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فينهى عنه. وهو جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، تعالى الله وتقدس. أما ما ذكر أن ابن مسعود اختار الكذب وأن يكون حالفا بالله ولا يصدق وهو يحلف بغيره، مسعود ما اختار هذا، ولكنه قال: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله وإن كان صادقا فهو شرك، وإن كان حالفا بالله جل وعلا كاذبا فهي اليمين الغموس، واليمين الغموس من الكبائر كما هو معلوم، ولكن الشرك أعظم من الكبائر، وإن كان الشرك صغيرا فإن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. فلهذا بيّن ذلك ليتبين أن الشرك عظيم وإن كان صغيرا، مع أن الحلف بغير الله ليس من الشرك الأصغر مطلقا، بل يكون على حسب ما يقوم في نفس الحالف، لأن بعض الناس يعظم المخلوق أكثر من تعظيم الله جل وعلا، يكون الميت أو الذي يدعي أنه ولي في نفسه أكبر من الله وأعظم من الله،

وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لا بد من أحدهما. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، ورواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجة والبيهقي، وله علة وله شواهد، وهو صحيح المعنى بلا ريب، وسيأتي الكلام على معناه في باب قول ما شاء الله وشئت إن شاء الله. قال المصنف: هذا نوع آخر من غير الحلف، وهو إلحاق بعض الأسباب بالله جل وعلا، أو تشريك بعض الخلق وأفعالهم ومشيئاتهم مع الله جل وعلا، وهذا أعظم من الحلف بالله، لأن هذا شرك بلا تردد، فهو أعظم من أن يحلف بغير الله جل وعلا. فأنواع الشرك كثيرة ومتعددة، والواجب على الإنسان أن يحذر الوقوع فيها، لأنه كما ستقدم الشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. واختلف العلماء هل هو داخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالراجح أنه داخل فيها، لأن أن هذه المصدرية وما دخلت عليه تأتي للعموم، والعموم يعني أنه يدخل فيه جميع أنواع الشرك فهو لا يغفر. وليس معنى كونه لا يغفر أنه يكون في النار أو أنه يكون خرج من الدين الإسلامي، ولكن معناه أنه لا بد أن يعاقب عليه، والعقاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر وقد يكون في الموقف، فإن لم يفي هذا عوقب في النار ولا يكون خالدا فيها إذا كان شركا أصغر، لأن الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكن عليه الوعيد، والإنسان ضعيف يجب أن يحذر أن يقع في وعيد الله جل وعلا، وإذا كان وقع منه شيء من ذلك الطريق بالسلامة أن يتوب ويستغفر، ومن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب عليه. ولكن التوبة كما سبق لها شروط، من شروطها أولا الإقلاع عن الذنب، يعني كونه لا يفعله يتركه رأسا. الثاني أنه يندم على الوقوع فيه، والندم كما سبق أنه تألم القلب. الثالث أنه يعزم عزيمة جازمة على أنه لا يعاوده ولا يقع فيه مرة أخرى، وليس هذا شرطا أنه لا يقع، فإن وقع منه بعد التوبة وقع منه شيء فليعود إلى التوبة مرة أخرى، وإن وقع مرة أخرى فليعود ثالثة، وهكذا، فكلما وقع في ذنب يعود، ولكن لا يجوز له أن يقول أتوب وهو في نيته أن يعاود الذنب، فإن هذا يسميه العلماء الاستهزاء بالله، ويسمونه التوبة الكاذبة، والكذب لا يصلح في شيء، بل يجزم ولكن إن عاد عاد إلى التوبة، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعل عبد ذنبا فقال: أي رب، إني وقعت في الذنب فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم وقع في الذنب فقال: أي رب، إني وقعت في ذنب فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم وقع في ذنب فقال: أي رب، إني وقعت في ذنب فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، افعل ما شئت. فليس معنى قوله افعل ما شئت إباحة الذنوب وفعلها دائما، ولكن معناه ما دمت تتوب فإن الله يتوب عليك. فالله فتح باب التوبة رحمة لعباده، فمن تاب تاب الله عليه، ولكن يجب أن يكون صادقا مع الله، لأن الله علام الغيوب، يعرف ما في قلب الإنسان وما تنطوي عليه نيته، فيجب أن يحذر من الله، والله يحذركم نفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذا القول في الواقع رده كثير من العلماء، قال: لا يجوز أن يقول بالله ثم بك، بخلاف المشيئة ونحوها، لأن ثم بالله بك يعني أنه حلف بالله، حلف بالله وبغيره، ولكن بعد ثم، وهذه لا تؤثر، ثم في هذا الموضع مثل ما تؤثر، بخلاف المشيئة، لأن الله أخبر أن العباد لهم مشيئة، ولكن مشيئتهم بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا أيضا فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلف والأفعال التي تجوز للإنسان يجب أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنة، وليس للآراء والاجتهادات فيها دخل في مثل هذا. هذه أمور يجب أن تكون ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف كما سبق نوع من التعبد، وإذا كان كذلك فلا بد أن يثبت بدليل، كما اتفق العلماء على أن العبادات كلها من باب التوقيف. باب التوقيف معناه لا يجوز أن تفعل عبادة حتى تعلم أن الله أمر بها، أما أن تفعل عبادة بدون ذلك فهي من البدع والضلالات التي يكون الإنسان متبعا فيها هواها، ومتبعا فيها ما يجد الناس عليه. فهذا دين المشركين بمثل هذا. وهذا أمر عام. الله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي بلغ ما أنزل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالشيء الذي ما بلغه الرسول ليس دينا ولا يجوز أن يتعبد به. في هذه الآية وغيرها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. الآن شيخنا لا يجوز الواحد أن يقول أعوذ بالله ثم بك، هذه لا يجوز. لا، ما يجوز. كذلك التوكل شيخنا، التوكل كذلك، التوكل ما يقول توكلت عليك، توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل مثل الصلاة. لا يقول صلي لك ثم أصلي لفلان، فهو عبادة بل هو شرط في الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالذي ليس عنده توكل ليس عنده إيمان أصلا. المقصود أن التوكل عبادة خالصة لا يجوز أن تكون لغير الله أصلا، فلا يفيد عطفها بثم. نعم. قال: هذا الأثر ذكره المصنف غير معزو، وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن مغيرة أنه قال: كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل. بعض الناس يفهم الخطأ ويكون فهمه حسب مراده، أن التوكل ليس هو التوكيل، التوكل اعتماد القلب وفعل القلب، أما التوكيل هو نيابة عن الإنسان، يقول وكلتك أن تفعل كذا وكذا، يعني ينوب عنه. مثل هذا ما يسمى توكل، وإنما التوكل فعل القلب الذي هو ومع فعل السبب أولا، لأن السبب ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم في الشرع: أسباب جعلها الله أسبابا هذه تفعل، وتركها لا يجوز لأنه يكون قدح في الشرع، تعطيل للشرع وقدح في العقل أيضا، وأسباب لا تجوز محرمة، فالأسباب المحرمة لا يجوز أن يرتكبها، ولكن مثل هذه ما تدخل في العبادات وتدخل في الأمور التي جعلها الله عبادة خالصة له، وإنما هذه في الأفعال، فعل العباد. مثل يقول، مثل ما يأتي في الحديث، يقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، لما أنه فعل له شيئا من الأمور فأنكر عليه، شد الإنكار وقال: أجعلتني لله ندا. لأن الجمع بالواو يجعل ما بعد الواو حكمه كحكم ما قبلها، هذا حكم اللغة العربية. فإذا جئت بثم اختلف المعنى، صارت ثم تدل على الترتيب والتعقيب بعد ذلك، رتب عليه. فلهذا جاز أن تقول: ما شاء الله ثم شئت. وهذا بخلاف العبادات الخالصة التي أمر الله جل وعلا بها، فلا يقال فيها مثل هذا. نعم. ثم أمر آخر قد يشتبه على بعض الناس وسيأتي، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستثني في الدعاء، ما تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن هذا من المحرمات الذي نهي عنها. بل يجب أن يكون عندك رغبة وعزيمة في الدعاء، لأن هذا القول إذا قلت اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت لا يخلو، يدل أما أنك كأنك مستغن عن هذا الذي تسأله، تقول إن حصل فلا إن حصل وإلا ليس لازما. الأمر الثاني يشعر هذا أن الله يفعل شيئا يكرهه ولا يريده، وكل الأمرين من العظائم من المحرمات، فلا يجوز أن يقع الإنسان. وبخلاف مثلا إذا سأل من المخلوق، المخلوق تجعل الاستثناء هذا، تقول أعطني كذا إن شئت، لأن المخلوق قد يطمع في هذا ويريده وهو فقير، وخلاف السؤال من الله، فالله جل وعلا أمر به وجعله من أعظم العبادات، فلا يجوز أن يكون فيه استثناء، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: هذا الأثر ذكره المصنف غير معزول، وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. يعني كثير من عوام الناس يقول غفر الله إن شاء الله، غفر الله لك إن شاء الله، فهذه ما يقصدون بها الاستثناء في الظاهر، وإنما يقصدون بها التأكيد على حسب لغتهم وما كانوا، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية ويتغاطبون بلغاتهم. ومع ذلك ينبغي أن تجتنب الأمور التي فيها اشتباه، يعد الإنسان إلى الأمور التي ليس فيها اشتباه. نعم. قال: هذا الأثر ذكره المصنف غير معزو، وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن مغيرة أنه قال: كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويكره أن يقول لولا الله وفلان، ويرخص أن يقول لولا الله ثم فلان. لفظ ابن أبي الدنيا، وذلك والله أعلم. لكن كل هذه أمور جعل الله أسبابا، والله جل وعلا رتب الأسباب المسببات على أسبابها، كل شيء له سبب، فإذا أضيف الفعل إلى السبب صار هذا شرك، وإذا أضيف إلى الله فهو توحيد. وإذا أريد أن مثلا يذكر السبب لا بد أن تأتي بثم حتى يتبين أن الأمر لله، ولكنه جعل هذا له سبب، وسواء كان هذا من الأمور التي يملكها الإنسان أو التي لا يملكها، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه بإيضاح. و بعض الناس يحتج بما ثبت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أعرابي يزوره مريضا، فقال له في كعادته صلى الله عليه وسلم عند زيارة المريض، وهو السنة التي يعني يجب أنها تتبع، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن مثلا يأتي بالكلام الحسن الذي يجعله مثلا في نفسه متفائلا. فقال على عادته صلى الله عليه وسلم إذا زار المريض، ولكنه اعترض على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعوقب بما اعترض عليه. يعني عندما قال له عاقب، فيستدلون هذا استثناء، الواقع أنه ليس استثناء، وإنما هو شيء لا يعلم إلا من عند الله جل وعلا. فهذا المعنى ما يجوز أن يكون دليلا. ومثل هذا كل فعل يفعله الإنسان لا يجوز أن يجزم بأن الله تقبله، ولكن يكون رجاؤه أرجح من غيره يرجو. ولهذا يقع في التواصل التي بين الناس الآن أمور مكروهة أو محرمة. الناس يذكر لك مثلا افعل كذا يكون لك كذا، حتى صاروا يضربون بالأعداد، فعلت هذا صار لك 100 حسنة 1000 حسنة ويجزمون بهذا، وهذا شيء يغتر به بعض الناس. المؤمن يخاف أنه لا يقبل عمل، والأعمال لها آفات كثيرة تمنع القبول، فيجب أن يكون الإنسان راجيا ربه خائفا من رد عمله، أن يكون جازم أن الله قبل هذا الشيء. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فصلاة اللي صلينا مغرب يجوز أننا نجزم جزما قاطعا بأن الله قبلها، ولكن نرجو أن الله قبلها، لأن العبادات كلها يدخلها ما يدخلها من الأمور التي يخاف أنها ترد بذلك. من هذا في حديث ابن عباس إنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، وحضر يعني حضر قلبه إذا حضرها، أما إذا كان ساهي وغافل ما تكتب له. وجاء في الحديث الثاني أنه قد لا يكتب للإنسان من صلاته إلا عشرها أو تسعها، أو حتى قد لا تكتب له شيء، تلف كما يلف الثوب الخلق فيرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. الأمور. وجاء أيضا في الحديث إن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهي. فالمقصود يعني، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا الأمر الذي للمؤمنين مثل الأمر الذي للمرسلين. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له. أنى يستجاب له يعني بعيد أنه يستجاب له، وهو يأكل حراما ويطعم. والمقصود من هذا كله أن الأعمال يكون لها آفات ويكون لها موانع كثيرة، فينبغي للإنسان يكون خائفا من ربه دائما وراجيا له. ولهذا يقول العلماء: الخوف والرجاء من أركان العمل، لا يصح العمل إلا بهما، بالخوف والرجاء، ويجب أن تكون متعادلة كجناحي الطائر، وإذا اختل واحد منها فسد العمل. إلا أنهم قالوا: ينبغي أن يكون ما دام في الصحة يكون خوفه أرجح، وإذا مرض جاء المرض تنعكس الأمر، يكون رجاؤه أوثق من عمله وأرجح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، والله عند ظن العبد به، إذا ظن خيرا وجده، وإن ظن شرا وجده، ولكن الظن يجب أن يكون تابعا للعمل، أو بيعمل المعاصي ويبازل الله ويقول: أنا أرجو رحمة الله، فإن هذا غرور غرور من الشيطان. نعم. قال: وذلك والله أعلم لأن الواو تقتضي مطلق الجمع فمنع منها لئلا توهم الجمع بين الله وبين غيره، كما منع من جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد. وثم إنما تقتضي الترتيب فقط، فجاز ذلك لعدم المانع. ومطابقة الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما الآية. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. هو ذكر آية البقرة في موضعين، ذكرها فيما في الشرك الأكبر، وذكرها في هذا الموضع الشرك الأصغر، وذكر الآثار التي يستدل بها عن الصحابة والتابعين أنهم يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ومعنى هذا أن الشرك كله يكون داخلا في الآيات، كبيره وصغيره إذا نزلت الآيات في الشرك الأكبر فيدخل فيها الشرك الأصغر، هذا المقصود به. فيكون النهي عاما عن الشرك كله. نعم. قال: فيه هذا معنى التفسير اللي يريده هو، لأن التفسير المقصود به دلالة الآية على الموضوع الذي أراده، هذا التفسير. أما التفسير التحليلي، التفسير بذكر الأحكام والتفسير بذكر الدلائل التي تدل عليها الآية في منطوقها ومفهومها وغير ذلك، فهذا ليس مقصودا، هذا محله محل كتب التفسير. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. يفسرون يعني يدخلون حكم هذا بحكم هذا، جعل هذا نوع من التفسير. نعم. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة: وتبين لنا أنه قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا حسب ما يقوم بقلب الإنسان الحالف، أما إذا كان يجري على لسانه بلا قصد فهذا يدخل في الحديث ولكنه لا يخرج من الدين الإسلامي. وتبين لنا أن العلماء اختلفوا هل يكون الشرك الأصغر داخلا في حكم الأكبر من ناحية عدم المغفرة، يعني من جهة عدم المغفرة، أو أنه حكمه حكم الكبائر، فالكبائر تحت مشيئة الله كلها. ومعنى كونها تحت مشيئة الله يعني إن الله جل وعلا إذا شاء أن يغفرها بلا عقاب غفرها، وإن شاء عاقب عليها، هذا معنى كونها تحت المشيئة. فهل الشرك الأصغر يكون هذا حكمه؟ اختلف العلماء فيه، منهم من يقول هذا حكمه حكم الكبائر أنه داخل تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه بلا عقاب وإن شاء عاقب عليه، ومنهم من يقول لا، بل هو داخل في حكم الأكبر بأنه لا يعاقب. ولكن الذي يقولون هذا ليس معنى ذلك أنهم يخرجون الإنسان من الدين الإسلامي مطلقا، وإنما يقولون إنه إن الله أخبر أنه لا يغفر الشرك فلا بد أن يعاقب عليه إن لم يتوب. أما يعني إذا مات بلا توبة عوقب عليه، أما إذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. نعم. الأقرب شيخنا أنه داخل. اقرأ اقرأ. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، يعني في اللغة، وفي اللغة والحكم اللي ترتب عليها. ولكن إذا الإنسان ما يعرف اللغة هل يعفى عنه؟ لا يعفى عنه، لأن الواجب عليه أن يتعلم ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. الواجب أنه يعرف الأحكام، يعرف الأمور التي تلزمه، فإن خل بذلك فهو ذنب، تقصير منه واللوم عليه. نعم، وهذا يدخل في جميع العبادات، ليس في هذا، يدخل في الوضوء، يدخل في الصلاة، يدخل في الزكاة، في الصوم، في الحج، في جميع العبادات. يجب أن يكون الإنسان يدخل في العبادة وهو يعرف حكم الشرع فيها وأن الله أمر بها. أما أنه ينظر الناس ويفعل ما يفعلون فهذا ما يكفي، لأن هذا هو التقليد. ومثل هذا هو الذي يخاف عليه، أنه إذا سئل تردد وقال ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء أو رأيتهم يقولون شيء يفعلون شيء ففعلته. إذا لم يكن الإنسان على علم فهو على خطر، فيجب أن يتعلم الإنسان ويعرفه. ولهذا يقول العلماء العلم فيه ما هو فرض عين على كل واحد، ومنه ما هو فرض كفاية. إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الجميع. أما الذي هو فرض عين يعرف كيف يعبد ربه بالعبادات المعينة، يعرف كيف يعمل هذا، يعرف الأمور التي لا بد منها. وهذا يختلف أيضا باختلاف الناس، لأن ناسا مثلا يتعاطون أمور كثيرة، مثل معاملات مع الناس، مثل البيع والشراء، مثل، يجب أن يعرف الأحكام التي تترتب على هذا. أما إذا كان لا يتعامل ما يلزمه حتى يذهب بذلك، ولكن العبادات لا بد منها. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني يقنع أنه إذا حلف له بالله يكون واقفا عند هذا ويكتفي بهذا، ما إذا لم يقنع ففيه وعيد كما سيأتي. ثم هذا مع الباب السابق، يعني معناه أن الإنسان إذا لم يفعل ما أمر به فتوحيده ناقص، وليس معنى ذلك أنه ليس موحد. نعم. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم كما سبق، ولكن قوله ومن حلف له بالله فليرضى، هل هذا على إطلاقه؟ كل من حلف بالله يجب عليك أن ترضى بحلفه؟ ليس على إطلاقه. من عرف بالكذب وأنه لا يبالي ما يلزمك أن ترضى ولا أنك تقف على هذا، ولكن إذا عرفت أن هذا يخاف ربه وأنه مسلم وأنه يعظم الحلف ويعظم ربه يجب عليك أن ترضى بالحلف. وهذا ما هو في كل شيء، هذا في الخصومات والحكومات التي تكون بين اثنين، إذا تحاكموا إلى الحاكم مثلا فطلب من أحدهما الحلف، لأنه كما جاء في الحديث البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، اليمين على المنكر، إذا أنكر يلزمه يمين تعضد إنكاره، فهي في هذا، في هذا الموضوع فقط. فإذا حصلت مثل هذه الخصومات واتجه اليمين على الخصم، يجب على خصمه الآخر إن لم يكن معروفا هذا الذي يحلف بالكذب وعدم المبالاة وأنه ما يخاف ربه، إذا كان بهذه المثابة. القصة التي ذكرت البخاري نسيت أذكركم لفظ الحديث، لفظه أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل أعرابي المريض قال طهور إن شاء الله، فأنكر قال طهور بل هي حم تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال نعم إذن، لأنه رد كلامه فوقع مات وذهب للقبور لأنه أبى أن يقبل ما. لكن الشاهد قوله إن شاء الله طهور إن شاء الله، هذا لأن لا يدرى هل مرضه يكون مطهرا له أو أنه عقاب على عقاب، فالأمر هذا عند الله، ولهذا قال إن شاء الله، فليس هذا دليل على أنه يستثنى في الدعاء كما يستدل به بعض الناس. فعلى كل حال نحن في الحلف أنه إذا حلف الإنسان بالله يجب عليه أن يرضى، وقلنا هذا يكون في الحكومات، في الخصومات التي تكون بين الناس وليس في كل شيء، ثم يكون هذا لمن عرف بالتقى وعرف بالخوف وأنه يعظم ربه جل وعلا. أما إذا كان لا يبالي يحلف ولا يبالي وعرف منه هذا فما يلزم الرضا بهذا، بل يطلب منه بينة وما أشبه ذلك. المقصود إن الحقوق ما تذهب بمثل هذا. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي من الوعيد، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. يعني هذا اللفظ ليس من الله أو ليس منا، عده العلماء أن هذا يكون من علامات الكبيرة، لأن الفرق بين الذنب الكبير والصغير كون الفرق يعني أن الذنب الكبير رتب عليه عقوبة في الدنيا مثل السرقة مثل الزنا، أو توعد صاحبه بالنار، أو لعن فاعله، أو قيل ليس منا وما أشبه ذلك، وما عدا ذلك يكون من الذنوب الصغيرة. والصغائر هي التي تكفر باجتناب الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بشرط ألا يصر. فمن أصر على الذنب جعل الإصرار كبيرة، كما قال ابن عباس: إصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وقال: لا كبيرة مع التوبة ولا صغيرة مع الإصرار، كانوا يصروا على هذا الشيء ويستمد فيه. نعم. قال: هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وترجم عليه: من حلف له بالله فليرضى. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره، فإنه متصل ورواته ثقات،